أن تكون من الصادقين، ولن تكون منهم إلا إذا كنت صادقا. لذا قيل قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى، قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى. نعم إننا بحاجة إلى أن نتعلم الصدق. القضية ليست سهلة، إنك لن تقدم أوراقك لمكتب التنسيق لتوضع في هيئة كلية. لا، القضية أن تعرف بنفسك أين أنت. إننا بحاجة إلى أن نكون من الفرقة الناجية لندخل الجنة. يا إخوتي، إنها جنة أو نار، ليست القضية لحبة رحلة يومين زي الدنيا وتنتهي. إنها جنة أبدا أو النار أبدا. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. هل أنت منهم؟ المفروض أن تكون منهم، لأنه لن يدخل الجنة غيرهم، لابد. ولكن لكي تكون منهم، لكي تكون معهم، لابد أن تعرف صفاتهم، لابد أن تعرف مآلهم، لابد أن تعرف علاماتهم، لابد أن تتعلم منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. بس مش محتاجين من آيش ندور عليه. ما أنا عليه وإيه وأصحابي، أن تكون على نهج رسول الله. سؤال، فمن يريد أن يكون مع الصادقين؟ من يتمنى أن يكون من الصادقين؟ كيف نصدق؟ كيف نصدق؟ كيف نصدق؟ هذا ما سآتيك به الآن. محمد بن حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ. أحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، وأنا في الطريق إليكم الآن أخذ الطريق وقتا طويلا، وكلما وجدنا تكدسا من السيارات ظننا أن هناك شيء، ثم تفرج فلا تجد شيئا أمامك. كثير منكم يرى هذا في الشوارع، فتساءلت ما المشكلة؟ لماذا يقف الطريق؟ اكتشفت في النهاية أنه ليس في مصر أزمة مواصلات أو تكدس سيارات، إنما المشكلة أزمة سائقين. نعم، حين تسير خلف إنسان بجواره امرأة أو يتكلم في المحمول فعلا تقول ويل للسدي من الخليج. ويل للثدي من الخلي، يعني ويل لفارغ القلب هذه البال الذي ليس وراءه وقت صلاة ولا موعد درس ولا موعد طبيب ولا معه مريض، ويل له إذا مشى خلف رجل إنما خرج بسيارته يتنزه، أو امرأة خرجت بسيارة تأخذ لفة أو شيئا من هذا، عجيب أن ترى هذا. على هذا القياس إخوتنا أقول أنه ليس في المسلمين أزمة أعداد بقدر ما فيهم أزمة صدق. المسلمون كثيرون ولكن الصدق قليل. نعم المسلمون كثيرون، بل أستطيع أن أقول الملتزمون كثيرون، أصحاب اللحى كثيرون، والمنقبات كثيرات، ولكن الإخلاص قليل والصدق أقل. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. إننا فعلا نعاني هذه الأيام من أزمة في الصدق، حتى عد الكاذب صادقا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الأمر التافه يتكلم في أمر العامة. كأني نعيش في هذه السنين إخوتاه، قل الصادقون ونجروا حتى كذبوا، وكثر المنافقون والكذابون وانتشروا حتى صدقوا، سنون خداعة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. نعم إخوتاه، إنك وفي هذه الأيام يصدق فينا قول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجل يمر بالقبر فيقول لصاحب القبر: ليتني كنت مكانك، ما به الدين ولكن خشية الفتنة. نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. نعم إخوتاه، إن أمنية المسلم اليوم حقيقة، أمنية المسلم الذي يريد وجه الله، أمنية المسلم الذي يريد الجنة في هذه الأيام فعلا أن يموت، لأن الحياة صار صعبا معيشتها في هذا الجو الذي نعيش فيه والفتن التي تحيط بنا. فاللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. بعد أن قضينا مع الكذب والكذابين درسين، تكلمنا عن الكذابين وأوصافهم أضعاف وأضعاف ما ذكرنا، ولكننا نضطر أن ننتقل إلى الصدق لعلنا نشتاق. اللهم اجعلنا من الصادقين. فأمنية المسلم أيضا أن يدخله ربه في القوم الصادقين، هذا أمر الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، إنك تتمنى أن تكون معهم، أن تكون معهم حقيقة مع الصادقين، ولكن أين هم؟ أين هم لتكون معهم؟ أين هم؟ إنك لن تراهم ولن تعرفهم إلا إذا صدقت، فهذا أمر لا يعرفه إلا من عاشه، ولا يحس به إلا من تذوقه، ولا ينطوي تحت راية أهله إلا من كان منهم الصادقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. انظر إلى دعاء نبي الله يوسف حين قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نبي الله سليمان قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إن أمنية الدخول في الصالحين أمنية غالية. وانظر من سألها من طلبها؟ هذان رجلان أوتيا الملك والنبوة، يوسف وسليمان، يتمنيان أن يكتبهما ربهما في القوم الصالحين. اللهم اكتبنا في القوم الصالحين، اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. إنها أمنية غالية أن تكون من الصادقين، ولن تكون منهم إلا إذا من الحرائس المنصوبة في الميادين. أيهما أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصراحة، تحليق الزينات وأكل الحلويات أم إنقاذ فقراء المسلمين؟ أيهما أحب إلى رسول الله؟ إنقاذ الفقراء طبعا. إذن القضية عندنا أن الحب رخيص لكونه على ما تهوى أنفسنا، بنحبه على مزاجنا مش زي ما هو عايز. وهي دي قضية أن معنى الهوى أننا نعبد الله على مرادنا من الله لا على مراد الله منا. أقول ثاني، طب صلي يا رب، صلي على النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. قلت لكم كلمة واحد قالها لزوجته بتقول له أنا بحبك، قال لا لا أنت ما بتحبنيش، أنت بتحبي نفسك، طول ما أنا بكرمك وجبلك وديكي بتحبين، يوم مقلب ومنع وابقى وحش تكرهيني، يبقى ما بتحبنيش أنت تحبين. صح كده؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ واقعيا صح. بتضحك ليه؟ أكيد زوجتك بتحبك بالطريقة دي. أنا بقول أنا بحبكم في الله. الحب في الله حاجة تانية بقى. قالوا الحب في الله لا يزيد بالوصال ولا ينقص بالجفاء. هذا تعريف الحب في الله. الحب في الله لا يزيد بالوصال ولا ينقص بالجفاء. فأنا لما بحبك في الله سواء اديتني أو ما اديتنيش برضو بحبك، جيتلي ولا ما جيتليش برضو بحبك، عملتني كويس أو عملتني وحش برضو بحبك، لأني بحبك في الله مثل نفسي، مثل سهوة عندي، مثل هوايا. فيظل الحب دائما. ولذلك علمتك، قلت لك قبل كده لما تحب ان مراتك تحبك تعلمها ان تحبك لان الله امرها بذلك، تبقى بتحبك تعبد، بتحبك ترجو بذلك رضا الله، مش بتحبك عشان فلوسك ولا عشان جمال عيونك ولا عشان انت بتكرمها ولا عشان بتديها ولا عشان بتعملها كويس. هي تحبك لان الله امرها بذلك، تفضل تحبك ولو عذبتها. زوج هو جنتك ونارك، انتبه. فالقضية هنا مع الله، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أنت تحب الله لماذا؟ لأنه بيديك أم لأنه أهل لذلك؟ كذبت ورب الكعبة. تحبه الواجب أن تحبه لأنه أهل لذلك. جبلت القلوب على حب الجمال، والله جميل يحب الجمال، يبقى يتحب ولا لا؟ جبلت القلوب على حب الكمال، والله موصوف بكل كمال، منزه عن كل نقص، تحب ولا لا؟ الله سبحانه جل جلاله جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. وهل أحسن إليك أحد إلا الله سبحانه وتعالى؟ يبقى أنت تحبه لأنه أحسن إليك وأحسن إلى غيرك، فيحب لذاته. فحين تحبه لذاته لأنه المستحق ذلك، والله ثم والله ثم والله لا يوجد من يستحق أن يحب إلا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك إذا تفحصت لا تجد شيئا يستحق أن يحب. وأن يبذل له من مهجة القلب. اللهم ارزقنا الحب يا رب. الصدق إخوتاه طريق لحب الله. الصدق طريق لأن يحبك الله سبحانه وتعالى. الصدق طريق أستطيع أن أقسمه الليلة إلى طريق واسع رحب، طريق مقسم إلى عشرة أقسام. الحب طريق مقسم إلى عشرة أقسام، أو نقدر نشبهه بطريق واسع للوصول إلى الله عن طريق الصدق مقسم إلى عشرة حواري. هل في حواري جمع حارة؟ لما يوم الطريق واسع، طريق مصر اسكندرية مثلا الصحراوي أربع حارات ليسير الناس فيها على راحتهم. ده طريق الله، طريق الصدق مقسم إلى عشرة. أول حارة في هذا الطريق الصدق طريق الإيمان. قال الله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. آمنوا بالله ورسله، إيمان بالله سبحانه وتعالى، بالله بأسمائه بصفاته، إيمان بالله بوجوده وقدرته. إخوتاه أبشركم بحاجة مهمة جدا، حين تنزل مصيبة نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، ثم يتداركها الله باللطف فتنفرج، ساعتها تقول ايه؟ الحمد لله. صح، انا اليوم مش اليوم، من كم يوم كده اكتشفت ان في اذكار الصلاة انك بتقول الحمد لله 33 مرة. حد اكتشفها قبلية دي انك بتقول ايه الحمد لله؟ يا اصلا كان نفسي في وقت من الاوقات كده ان انا اقول ايه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هو الواحد فيه ما بيقولش الحمد لله؟ واخيرا تذكرت يا ده بأذكار الصلاة بنقول الحمد لله. صدق اترينا بنقولها كده، سبحان الله الحمد لله الله اكبر، سبحان الله الحمد لله الله اكبر، سبحان فين الحمد لله. التكلت لا نقولها بقلوبنا ولا بأفئدتنا، فما بتطلعش الحمد لله صح الا عند كشف الكربة. صح ولا لا؟ ولا انتوا مش معايا في الحته دي؟ هو ده الفرق بين الصدق وعدمه. لما تنزل مصيبه تقوم تقول ايه الحمد لله، غير لما تيجي بعد الصلاه تقول ايه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. دي الحمد لله ما دي ايه؟ يعلم الله يعلم الله ما هذا. لكن الشاهد لما نقول آمنوا بالله، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. سبحان الملك، آمنوا بالله، ألستم بمؤمنين؟ قولوا نعم الحمد لله. اللهم اجعلنا من المؤمنين الموحدين. اسمع قول ربك جل جلاله، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وإيه وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. إذا أهل الكتاب زعموا أنهم مؤمنون، ولكن السؤال الآن أصادقون نحن في إيماننا بالله؟ سؤال. أرأيت إذا سئلت من الذي يرزقك؟ نعم، المفروض أن نؤمن أن الذي يرزقنا من السماء والأرض هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. أنت تؤمن بهذا إيمانا يقينيا؟ إذن إذا أصابك نقص في الرزق أو زيادة في الرزق فمن تحمد وعلى من تتوكل؟ هذا هو المطلوب مع الإيمان. على هذا فقس. إذا أصابك مرض في جسدك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أو أصابتك عافية، فإن الشافي المعافي هو الله، المعطي المانع هو الله. إيمانك أن تظل ترى الكون لا يحركه إلا الله، ولا يديله ولا يقيمه إلا الله، حينها لا تحمد أحدا على ما أعطيت، ولا تذم أحدا على ما منعت، بل ترد الأمر كله لله. اللهم اجعلنا لك موحدين يا رب. هذا عين التوحيد. الإيمان اللي هي والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. آمنوا بالله وإيه؟ ورسله. ورسله تؤمن برسل الله، وتلك خاصية للمسلم الموحد، أنه يؤمن بالله ورسله. اسمع كلام ربك. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فعندنا نؤمن بنوح، بآدم، آدم نبي، نوح وموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا. نؤمن بكل الرسل، 313 رسول نؤمن بهم إجمالا. كل أسماء اللي نعرفهم منهم 26، اللي نعرف أسماءهم كم؟ 26. ونؤمن بكل رسول أرسله الله. إيماننا بعيسى عليه السلام كإيماننا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كإيماننا بموسى عليه السلام، كإيماننا بإبراهيم عليه السلام، كإيماننا بنوح عليه السلام، كإيماننا بشعيب عليه السلام، كإيماننا بلوط عليه السلام، كإيماننا بهود عليه السلام، كإيماننا بيونس عليه السلام. نؤمن بالرسل لا نفرق بين أحد من رسله. عشان كذا الآية التي قال الله عز وجل فيها لعيسى عليه السلام: إني رافع إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. من الذين اتبعوك؟ نحن المسلمون. ليه؟ عيسى عليه السلام قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. مش عيسى عليه السلام قال كده؟ قال لهم كده؟ قال ايه؟ اعبدوا الله ربي وربكم، صح ولا لا؟ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم. مش ده كلامه؟ ولا مش مصدق القران من ايه في سوره المائده؟ ربنا كده: فنحن نعبد الله ربنا وربه. يبقى احنا اتباعه احق به. عشان كده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة لقى اليهود يحتفلوا بمين؟ بموسى عليه السلام، يصومون يوم عاشوراء. قال: نحن أحق بموسى منكم. عشان كده ربنا قال في إبراهيم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. نحن أحق بجميع الأنبياء، بجميع الرسل، لأننا نؤمن بهم لا نفرق بين أحد منهم، نصدقهم، نتبعهم. فصريهم قالوا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ونسأل الله أن يجعلنا من الموحدين. نعبد الله لا نعبد إلها غيره، فنكون من أتباع جميع الأنبياء. ولذلك نحن أمة وسط. اللهم اجعلنا كذلك يا رب، أمة وسط، شهداء على جميع الأمم، لأننا أتباع نوح عليه السلام. فإذا جاء نوح يوم القيامة وسأله ربه سبحانه: أبلغت رسالة؟ يقول: نعم يا رب. يقول الله: من يشهد لك؟ يقول: أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تشهد لجميع الأنبياء بتبليغ الرسالة. يبقى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. اللهم اجعلنا من الصديقين. أولئك هم الصديقون. شرط إيمانك بالله ورسله اثنين، الصدق طريق الجنة، الصدق طريق الجنة. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الصدق طريق ايه؟ الجنة. أول حاجة طريق الإيمان، ثاني حاجة طريق الجنة، احفظ عشان أسألك، ثاني حاجة طريق الجنة. قال الله، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من أهلها. ما حدش نفسه يدخل الجنة يا شباب؟ نفسك؟ اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. اصدق الله يصدق، فهذه هو الطريق الرابع، أن الصدق طريق حصول المراد. الثالث ماشي، أن الصدق طريق حصول المراد. لما رجل قال له: يا رسول الله ما بايعتك عن هذا، إنما بايعتك ليصار به بفهمي هنا هنا فنموت فأدخل الجنة. قال: أصدق الله يصدق. فلما أصابه السهم لم يجاوز موضع أصبعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله. طريق حصول المراد. قال الله سبحانه وتعالى، قال جل جلاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. انتبه، فهذا كلام له قيمته ووزنه وثمنه، مش أوانطة، ده صدق. نفسك فيه الجنة، اصدق الله يصدق. نفسك ايه؟ ربنا يغفر لي، اصدق الله يصدق. نفسك ايه؟ ابطل الشغلانة الحرام دي واشوف لي شغلانة حلال، اصدق الله يصدق. نفسك ايه؟ ربنا يشفيني عشان اقدر اقف واصليله واعبده زي ما انا عايز اعبده لاني بحبه، اصدق الله يصدق. نفسك ايه؟ اتعلم العلم عشان انفع الاسلام والمسلمين، اصدق الله يصدق. نفسك ايه؟ نفسك فتمنى، ولكن بصدق، ان صدقت الله صدق. فالصدق سبيل لحصول المراد، الصدق طريق لحصول مرادك من الله جل جلاله. ولكن ما معنى الصدق؟ هذا ما سيأتي مستقبلا. احنا قلنا ثلاثة دلوقتي: الصدق طريق الإيمان، والصدق طريق الجنة، والصدق طريق حصول المراد. أربعة، الصدق طريق الرضا، أن يرضى الله عنك. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من الفائزين. يا شباب زمان علمتكم ان نفسك في ايه؟ تقول نفسي ربنا يرضى عني، صح؟ غاية أملنا ونهاية رغبتنا أن يرضى عنا ربنا. اللهم ارضى عنا يا رب. يوم يرضى الله عنا نكون قد بلغنا المراد، صح ولا لا؟ يوم يرضى ربنا عنا. ولكن كيف يرضى ربنا عنا؟ شو يقول ايه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. الفوز العظيم، إنه لفوز عظيم أن يرضى الله عنا، صح ولا لا؟ فوز عظيم والله أن يرضى ربنا عنا. يا رب ارضى عنا يا رب. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد رضيت عنا رضا لا سخط بعده. الرضا، الصدق طريق الرضا. أصدق، قلت لك نفسك في إيه؟ تقول نفسي ربنا يرضى عنا. اقول لك دي اوانطة وكلام بس. اصدق الله يصدق لو من جواك فعلا تستشعر انك محتاج ان ربنا يرضى عنك. هيرضى عنك هيرضى عنك وما ذلك على الله العزيز. خمسة، الصدق طريق لمدح الله للعبد. الصدق طريق لمدح الله للعبد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. كثيرا ما أقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنت ما تصليش على النبي ليه؟ عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أنت تؤمن أن النبي محمد سيد ولد آدم ولا لا؟ صلى الله عليه وآله وسلم خير خلق الله. نعم، صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد، آدم والنبيون خلفي يوم القيامة ولا فخر. نصلي عليه، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. هو الأول، الأولاني خالص قدام الناس كلها، آدم رغم أنه أبو البشر، فهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم والنبيون وكل الأنبياء وراه صلى الله عليه وسلم. بقول لما ربنا مدحه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فقال في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. بقول العجب مش من المدح، فنبينا ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يستاهل، لأن اللي رباه ربنا. قال: ألم يجدك يتيما فآوى. مين اللي آواه؟ الله. الله آوى النبي محمد إلى كنفه فرباه وعلمه. قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى طالما اللي رباه ربنا واللي علمه ربنا، يبقى يستاهل ان يتقال له وانك لعلى خلق عظيم. لكن العجب ازاي قلب النبي صلى الله عليه وسلم احتمل هذا المدح؟ ان اللي بيمدحه مين؟ الله. انتوا عارفين يعني ايه الله؟ الله الملك يمدحه، الله جل جلاله يقول له: وانك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. طب ده لما يبقى على خلق، ربنا يقول خلق ايه؟ عظيم. يبقى عظيم قد ايه؟ عظيم قد ايه؟ ده كلام ربنا بقى. يبقى الحجب كيف احتمل قلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المدح والله يمدحه. طيب لو واحد ربنا مدحه وبعد كده كل البشر ذموه يضره؟ عشان كده لما كانوا بيقولوا عن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: كذاب، ساحر، كاهن، ساحر الى اخره، ربنا قال له: ولا يحزنك قولهم، ان العزه لله جميعا. ولا تسعف يقولوا اللي يقولوه، لان انا قلت انك صادق. فانتهت القضيه. هنا تستشعر معنى لما اقول لك ان الصدق سبيل لمدح الله للعبد. لما ربنا يقول عنك صادق صديق، إن العبد ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. زي ما يكون كده دكتور حصل على دكتوراه كبير، وفي دكتوراه كبيرة ودكتوراه صغيرة، أنا معرفش. المهم حصل على دكتوراه كبيرة، ولا نبه لما تكلمني تقول لي: يا دكتور فلان، انت جيت قلت له يا فلان، قال لك تقول مسؤولتي هي مسبوسه، انا دكتور غصب عنك. بيقولوا كده ولا لا؟ بيقول كده. فانت حين تكتب عند الله صديقا. الناس يقولوا كذاب، يقولوا منافق، يقولوا ارهابي، يقولوا متطرف، يقولوا اللي يقولوا. المهم تبقى عند الله ايه، هي دي القضية، انك تبقى عند ربنا مكتوب ايه، صادق لا يضر كما قالوا، كاذب لا ينفع كما مدحوا، صح ولا لا؟ عشان كده الرجل لما جاء الى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا محمد اعطني فان مدحي زين وذمي سين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ذاك هو الله. عشان كده الرجل لما جاء الى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا محاطني فان مدحي زين وذمي سين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ذاك هو الله. يبقى اللي مدح زين وذمه سين مين؟ الله. لما ربنا يمدحك الطريق الى ان يمدحك الله هو الصدق. ستة، قبل أن أستطرد في كلامي فهذا الحديث الذي هو كثير يوزع على الناس ويطبع على هذه الأوراق الفخمة اللي هو الحديث الشريف الذي جمع فأوعى من خالد بن الوليد، أريد أن أكون أعلم الناس، أن أكون أغنى الناس، أن أكون أعدل الناس، أن أكون خير الناس. هذا حديث موضوع لا يجوز طبعه ولا توزيعه ولا تعليقه، فهو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان المعنى اللي موجود معنى مش غريب على الإسلام، نستطيع أن نستدل على بعض فقراته بآيات وحديث، ولكن جمعه كده وكتابه قال رسول الله هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. وما أكثر الحديث التي تروى بهذه الطريقة، زي حديث تارك الصلاة عقوبة تارك الصلاة، من ترك الصلاة عوقب بخمسة عشرة خصلة، خمسة عشرة، برضو من الحديث الموضوع التي لا أصل لها. فلذلك نقول يتق الله، كل من يريد الخير ويريد التقرب إلى الله أن يتقرب إلى الله بشيء ينفعه لا بشيء يضره. ستة، الصدق طريق الفلاح. الصدق طريق الفلاح مع أقل القليل من العمل. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة المفروضة، فقال له كذا وكذا، والزكاة المفروضة كذا وكذا، والصيام المفروض كذا وكذا، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن أفلح إن صلى. الرجل قال أنا هصلي الصلوات الخمس لا أزيد عليه، وصوم شهر رمضان ولا يزيد عليه، وطلع الزكاة المفروضة ولا يزيد عليه، وحج البيت ولا أزيد عليه، عمل قليل هيقوم بالفرائض فقط. هذه الفرائض مع الصدق تدخل الجنة، سبيل الفلاح. عشان كده نقول أن عملا قليلا مع الصدق خير من عمل كثير بغير صدق، خير من عمل كثير بغير صدق. ثم سبعة، الصدق طريق النجاة يوم القيامة. قال الله هذا يوم، يوم ايه؟ يوم القيامة، يوم ينفع الصادقين صدقه، فطريق النجاة يوم القيامة بالصدق. قال الله ليجزي الصادقين بصدقهم، وقال ليسأل الصادقين عن صدقهم. فالنجاة يوم القيامة بالصدق. الصدق طريق البركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن رب العزة جل جلاله. أنا ثالث الشريكين ما لم يخونا. أنا إيه؟ ده ربنا بيقول. أحد الإخوة يقول لي أنا دخلت شركة مع أخ عشان بس أفرح بحديث أنا ثالث الشريكين ما لم يخونا. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. لكن المشكلة النهاردة أنك لا تجد شركة إلا وفيها الخيانة. أنا جبت حاجة من بيتنا. ده كلام ربنا. لما ذهب الرجل إلى داود عليه السلام قال الله إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. أنا يعني أنا بكتب عليكم ده كلام ربنا. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. هذه مصيبة. لكن لو أن شريكين اسمع بقيت كلام ربنا في الحديث القدسي فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. واضح الكلام ده احنا محتاجينه قوي النهارده. وكثيرا ما أقول نحن نحتاج أن يدرس كل المسلمين فقه البيوع لأنه لا يخلو من بيع. أنت بتمر على السوبر ماركت بتشتري صح؟ لو اداك زيتونة تدوقها يجوز تاكلها ولا لا؟ حتة جبنة تدوقها يجوز ولا لا؟ طب لو دوقت وما عجبكش وما اشتريتش يبقى اللي انت كانته حلال ولا حرام؟ انا دلوقتي رايح اشتري من عند واحد موز راح مأثر لي موزة واعطاني اياه اكلها ولا باكلهاش؟ طب كاسها برضاه راجل مديها لي هو راجل وبعد كده ما اشتريتش ومشيت يبقى اللي انا كانته ده حلال ولا حرام؟ ما تجاوبش. القضية محتاجة انك تدرس تبحث وما تستناش ان الشيخ فلان يدرس. روح الليلة دي ما تنامش ليه لما تبحث عن المسألة دي في كتاب فقه ده فرض عين عليك ولا لا؟ لان بيحصل معنا كل يوم كل يوم. اللي شدني للكلام ده دلوقتي حديث وان كذب وكتم. ويح انا اشتري عربية من واحد يوم يقول لي خذ العربية اقول له فيها ايه؟ يقول لي شوف انا معرفش وديها الميكانيكي يقول لك فيها ايه. دي كتم. دي كتم لانه عارف ولم يعرفش ركابها سنين وعارف فيها ايه. بس يقول انا ببيع لك حتة خردة مش بيحصل كده؟ خدها وروح ارفعها في البنزينة ووديها عند ميكانيكي يقول لك وخلي اللي رغم كل ده ممكن في حاجات لا تكتشف لا يعلمها الا هو فكتمانه يمحق بركة البيع. عشان كده محتاجين قوي نحفظ الاحاديث دي ونعمل بيها. ان صدق وبينا الصدق والبيان بورك لهما في بيعهم تحصل بركة بركة في المال وبركة في السلعة. وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فالصدق سبيل البركة. اللهم بارك لنا في أرزاقنا يا رب. تسعة الصدق طريق الراحة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. لذلك عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم البر والإثم. قال البر ما اطمأن إليه الصدر والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع علينا. عرفت دلوقتي؟ لأن الصدق هو البر. إن الصدق يهدي إلى البر. فالصدق طمأنينة. الإنسان لما يبقى صادق بيبقى مرتاح مبسوط هادئ النفس مرتاح البال. شوف للأسف أنا بقول بيوجعني. حديث بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. فأشد ألم على النفس أن تكذب وأنت صادق، ألم شديد لما تقول حاجة. عشان كده الرسول بيقول إيه، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول المؤمن إذا قال صدق وإذا قيل صدق. يبقى لما حد يقول له حاجة إيه يصدق، يحسن ظن بالناس، صدق. ويحذر من اللي يكذب على أخوه، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث أخاه بالحديث هو له مصدق وهو عليه كاذب. كفى بالمرء إثما، يعني إثم كبير جدا، كفاية عليه إثم إنك تكلمني أنا مصدقك وإنت بتكذب علي. أكبر الإثم من أكابر الإثم أن تحدثني بحديث أنا أصدقك وأنت تكذب. فبنقول هنا إن الصدق طمأنينة، لما تكلم الناس والناس وأنت صادق، صادق فيما تقول والناس تكذبك، تبقى تعبان أوي خالص. ولكن عزاك الوحيد إنك أنت صادق، فمن جواك تقول هيجي يوم تعرفه إن أنا صادق، وتندموا على إنكم كذبتوني، وتعرفوا إن أنا مخلص، وتندموا على إنكم شكيتوا فيا، وتعرفوا إن أنا بريء، وتندموا على إنكم اتهمتوني. ويوم القيامة يلتقي الخصوم، يوم القيامة يلتقي الخصوم، كلنا نتقابل قدام ربنا، ويتبين الصادق من الكاذب. يوم تبلى السرائر هتظهر الأسرار بعد، ويتبين الصادق من الكاذب. لكن بتوجع قوي أن تتهم بالكذب وأنت صادق. ولكن خلاصة القول أن الصدق طمأنينة، لما تقول كلام صدق وتمشي ما تبقاش خايف أن يكتشف يوم من الأيام كلامك ده، لأنك أنت قلت الصدق فمطمئن تمام الطمأنينة. عشرة، وده آخر حارة في الطريق، أن الصدق طريق قبول التوبة. أن الصدق طريق إيه؟ قبول التوبة. شوف الناس الصادقين ينالهم شرف إن ربنا يمدحهم، اللهم اكتبنا عندك من الصديقين واقبلنا عندك في الشهداء والصالحين. أحبتي في الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة، انتوا فاهمين الآية دي ولا أقول ثاني؟ فصلى على الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام. الثلاثة الذين خلفوا، وانا نفسي أفرد الحديث ده بشرح، يمكن ربنا يكرمنا ويكون هنا بقى الشهر الجاي إن شاء الله. حديث قصة كعب بن مالك في فوائد لا تقل بحال عن 100 فائدة، لا تقل عن 100 فائدة. شاهد، أعود مرة أخرى أقول إن كعب بن مالك واثنين معاه تخلفوا عن غزوة تبوك، تخلفوا، وكانت الغزوة في حر شديد ووقت جني الثمار، والرسول ما كانش عنده كتاب بحصر الصحابة، فاللي عايز يتخلف بيتخلف. الرسول خرج ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ونتخلف تخلف. لما اكتشف ان الجيش قليل بالنسبة لعدد من المسلمين غاضب، بقى يسأل فين فلان فين فلان فين فلان. لما رجع، وكان اذا رجع ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، بدأ بالمسجد، دخل المسجد وغد، وجاء المخلفون. المخلفين كل واحد يقول له رسول الله سامحني انا كان عندي ظروف، يقول له قوم سامحتك، انا كان عندي مراتي بتولد ماشي، انا كنت عيان ماشي، انا كانت الفرس بتاعتي مش عارف جرالها ايه ماشي، انا البيت كان هيتهد وهيوقع على العيال فقعدت عشان اعمل سألات ماشي، انا وانا. حتى قال الله له عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. رسول عفى عن الكل، يلا يلا يلا يلا. وجزاء العفو عفو، فلما عفى عن الناس بدأ الله العتاب بقوله عفى الله عنك. حتى أتى كعب بن مالك فقال يا رسول الله لو جلست أمام غيرك من أهل الدنيا لخرجت من غضبه بكذبة، فإني قد أعطيت لسانا. قال له أنا لو أعدت قدام حد أي حد أقدر أضحك عليه لأن لساني حلو وأعرف أتكلم، غير أني خشيت إن كذبتك اليوم أن يغضب علي ربي. أنا هكذب عليك وأنت ترضى ولكن يغضب علي ربنا. فأجمعت صدقك، قال أما أنت فصدقت فقم حتى يحكم الله فيك. هجر 50 يوم لما بقى حالهم زي ما ربنا بيوصف هو واثنين تانيين، حتى صار حالهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. الثلاثة دول كانوا من الأنصار. أنتم معايا يا شباب ولا زهقتوا؟ أكمل يعني؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الثلاثة دول كانوا من الإيه؟ من الأنصار. يبقى لما ربنا يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، يبقى دول داخلين في مين؟ في الأنصار. لكن ربنا يعيدهم ثاني مؤكدا وعلى الثلاثة، مو العطف هنا، وعلى الثلاثة، شبه الجملة على الثلاثة محطوفة على النبي. لقد تاب الله عليه على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة، خصوا بالذكر رفعا لمنزلة الصدق. خصوا ذكر ومخصوص المهاجرين والأنصار كلام عام، لكن وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مع الثلاثة دول، مع الصادقين، مع هؤلاء الثلاثة، فيحث الله على اتباع طريق هؤلاء الثلاثة لتحصل على جائزة ثم تاب عليهم ليتوبوا. هذه 10 طرق استحسسناكم بها على الصدق. فمن يريد أن يكون مع الصادقين؟ من يتمنى أن يكون من الصادقين؟ كيف نصدق؟ كيف نصدق؟ كيف نصدق؟ هذا ما سآتيك به الآن. مش سأقول لكم اللقاء الجاي ولا ناويين على اللقاء الجاي؟ كيف نصدق؟ هذه القضية. الصدق على 3 أنواع: صدق في العزم، وصدق في القول، وصدق في العمل. صدق في العزم، قال الله فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصدق في القصد. الصدق في ليه؟ في القصد. عارف الرجل اللي جيل النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم من أول الحديث أن أعرابيا لقي رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات يسير بجيشه، فقال يا محمد أرأيت إن اتبعتك فقاتلت معك فآمنت بك وقاتلت معك ثم مت فأين أكون؟ قال له يا محمد إيه رأيك لو أنا آمنت بك ومشيت معك وبعدين اتقتلت أروح فين؟ قال في الجنة. قال ابسط يدك أبايعك، فبسط رسول الله يده وبايعه الرجل. انت معايا؟ انا نفسي حد يعمل دين النهارده، دين يقول يا رب انا لو قمت الليله دي لحد الفجر ودعيتك وطلبت منك تديني، ربنا يقول له امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. أإله مع الله؟ ربنا يقول له وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبه دعوة الداعي إذا دعان تعال وأنا بلك. فيصدق الرجل. قال له يا محمد أرأيت، ما تصلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أرأيت إن آمنت بك وصدقتك واتبعتك جاهدت معك ثم قتلت فأين أكون؟ قال في الجنة. قال ابسط يدك أبايعك، فبسط رسول الله يده فبايعه الرجل. فخرجوا في بعض الغزوة غنموا شيئا، فوزع رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم الغنائم، ثم جعل الرجل ينسفها حتى في الحديث فجعل الرجل يرعى ظهورهم. يا رب اغفر لي يا رب، يا رب اغفر لي يا رب، وللمسلمين اجمعين والمسلمات. شوف الكلام اصلي هتطوح بعيد. اروح نروح. الرجل لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد ان اتبعتك وصدقتك وجاهدت معك فقتل اين اكون؟ قال في الجنه. فجعله رسول الله على ظهور القوم يرعى ظهورهم. قال له شغلتك انك تمشي ورانا، لو حاجه وقعت تجيبها، واحد تاه تجيبه، حد اتاخر تمشي معاه، حد ضل تدله، حد وقع تشيله. يرعى ظهورهم. ما قالوش ايه يا عم انت مستهتر بيا ولا ايه؟ ايه يا رع... انا بقول لك عايز اتقتل، حطني قدام. حصل؟ دي اول علامه من علامات الصدق، ان الصادق لا يضره اين كان وكيف كان طالما انه يعمل لله. شغلتي بقى امسح المسجد ولا حضر الميكروفون او اقعد على الكرسي واتكلم، ما تفرقش طالما ان كله لله سبحانه وتعالى. شغلتي بقى ان انا اجيب واحد بس يحضر الدرس، او ان انا اديله الشريط، او ان انا اسمعه كلمتين، او ان انا ابقى شيخ مشهور، ما تفرقش. انا المهم ان انا اكون بعمل لمين؟ لله. وبعد كده الاجر كله على الله. فجعله يرعى ظهورهم. اصابوا غنيمه قسم الغنائم فقسم له قسما، فالله على حقه. فزهد به اليه فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمله في حجره، شالوا فين؟ بحجره كده، حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقاه بين يديه وقال ما هذا؟ قال له إذا قال قسم قسمته لك. قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك، إنما تبعتك لأضرب بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة. قال اصدق الله يصدق. انتبه، الصدق في القصد. قال له أنا مش جاي معك عشان فلوس، مش جاي عشان غنائم، مش جاي عشان اعيش، ده انا جاي عشان اموت، مش عايز. قال له اصدق في قصدك يعطيك الله قصدك. الصدق في القصد. كل واحد يسأل نفسه النهارده على ماذا التزمت؟ التزمت ليه؟ عشان تبقى شيخ، عشان تبقى امام، عشان تبقى عشان الناس تحترمك، عشان الناس تمدحك، عشان الناس توقرك، عشان تتزوج مرقبة، علشان تشتغل شغلانة، علشان يرضى عنك فلان، علشان ايه؟ ارجع مرة اخرى في القصد الاول. سؤال، النهاردة جيت الدرس ليه؟ جاي ليه؟ اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. هو ده الصدق في القصد، ويقوم على ثلاثة سوق. الساق الأولى كمال العزم، الساق الثانية قوة الإرادة في السير، الساق الثالثة تجاوز العوائق. احنا عايزين نتعلم يا جماعة نصدق ازاي، ازاي نكون من الصادقين. انت جاي النهاردة عشان تنام شوية؟ جاي ليه؟ الصدق في القصد انك تبقى جاي عشان اسمع كلمة، لعل الكلمة اللي هتنفعني لسه ما سمعتهاش، عشان اتعلم حاجة اعمل بيها، عشان اقعد في وسط شوية ناس طيبين لعله تنزل عليهم رحمة فيدخلني ربي برحمته في عبادي الصالحين. جاي اقعد في بيت ربنا يمكن السكينة لما تنزل تزود ايماني. جاي اتعرض لرحمة الله، اقول له جيت لك ايها الملك محتاج لك، خذ بيدي والا ضعت. بس الصدق في القصد يحتاج في الاول، اول شيء كمال العزم. كمال العزم، شوفوا يا شباب، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم كمال العزم. النهارده الشاب فوجئت، شاب جاي ايه؟ قال انا عايز اسيب البيت. ليه؟ قال البيت فيه معاصي كتير، مش عارف اعيش، والدي عمال يقول لي احلى لحيتك، ووالدتي عمالة تفتح التلفزيون، واخويا يفتح الاغاني، واختي ماشية متبرجة، واخويا الثاني متزوج، ومراته معانا في الشقة، كل شوية وصلها لازم اتيجي البيت. قلت له تبقى كذاب، احنا مفكرين ان عشان الواحد مننا يلتزم ان الدنيا تبقى جنة، ان احنا نعيش في وسط ملائكة؟ لا، انت كنت زي دول من ايام، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم رحمة لهم، عاملهم بالإحسان، حبهم وخليهم يحبوك وهم يبقوا أحسن منك، حبهم وخليهم يحبوا الإسلام وهم يتقربوا لله أكثر منك، حبهم وخليهم يحبوا النبي صلوات وهم يسارعوا إلى اتباع النبي أسرع منك، خليهم يحبوا ربنا مش يكرهوه بكلامك. نعم ارجع يا ابني وعش وصيهم وزي ما تغيرت غيرهم. نعم كمال العزم، انت رجل من اتباع نبي من اولي العزم، لابد ان يكون لك عزم. المؤمن من يتعرض لهم ويأخذ بيدهم الى الله. نعم تقرب وخذ بأيديهم، لكن لما نهرب كلنا من مواجهة العصاة، العصاة اللي هم نفسهم حد يمدلهم ايه بيرفضوا كبرا. مش ربنا قال للنبي كده صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم هم يعلمون ان اتباع النبي كده، ولكن ابوك خايف عليك وامك خايف عليك. نعم اخوك عارف ان سعادته في المسجد لا في السينما، وان راحته في السجود لا امام التلفاز، وان لذته في تلاوة القرآن لا في سماع الاغاني. والله ما سألت سائق تاكسي او سائق ميكروباص ركبت معهم الا اقول له ايها انفع لقلبك، شريط قرآن ولا شريط اغاني؟ قولي القرآن طبعا. وما نفعش قرآن ليه؟ اللي عن ساعة وساعة ملبس عليه محتاج يبين له يا ابني ساعة وساعة، يعني ساعة تعبد ربنا وساعة تاكل وتشرب وتنام، دي حديث ساعة وساعة مش كده؟ لما قال له إن نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار فكان ايه غاي غاي، ثم إذا خرجنا من عندك عافتنا الزوجات وايه ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثير، قال يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة تبقى عندي كأن الجنة والنار رايحي، وساعة مع زوجتك وأولادك وفي الشغل، هي دي ساعة وساعة، مش ساعة قرآن وساعة معاصي، مش ساعة صلاة وساعة زنا، مش ساعة قرآن وساعة كذب وزور، لا، فالناس محتاجة تفهم، محتاجة تتعلم، محتاجة توجه، فلذلك الصدق أول شرط فيه كمال العزم. أن تستجمع عزمك ساعة، قلت لكم قبل كده الشجاعة صبر ساعة، الشجاعة ايه صبر ساعة، ما قصديش ساعة يعني 60 دقيقة وإنما زمن يعني مدة من الزمن. ديتكم مثال فاكرينه قصة عنترة لما سئل عن الشجاعة فقال الصبر، قيل كيف ذا؟ قال أعطني أصبعك في فمي أعضه وخذ أصبعي في فمك تعضه، فعنترة بيعض ايه اصبع الراجل والراجل بيعض اصبح عنترة. فجأة صرخ الرجل فقال لو لم تصرخ انت لصرخت انا، يبقى اللي فرق بينهم ايه ان عنترة صبر فالتاني صرخ، لو التاني صبر كان عنترة صرخ. هي كده لما تقعد في البيت لو انت صبرت هو هيلتزم، هو صبر انت هتضل، فلننظر من اطول صبره. لذلك كان اول خطوه في الدعوه ان يعلم الله النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاصبر صبرا جميلا، صبر جميل، الصبر الجميل عدم رد السيئه بالسيئه، الصبر الجميل رد السيئه بالحسنه. دائما علمت كلمه ابو بكر الصبر لما كان قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم، انا بتغاظ من اللي ما بيصليش على النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام، عليه وعلى اله الصلاه والسلام، والرجل جاء يشتم أبا بكر، فكان أبو بكر يقول له وعليك السلام. الرجل يشتمه، أنت ابن كذا وكذا، قل وعليك السلام، أنت فيك كذا وكذا. أبو بكر يقول له وعليك السلام، وعليك السلام. الرسول قال له إيه صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان يشتمك فتقول له وعليك السلام، كان إذا شتمك قال الملك بل أنت وأنت أحق به، وإذا قلت وعليك السلام قال لك الملك بل أنت وأنت أحق به. يبقى أنت خسرت حاجة لما تكون في البيت وخوف يقول لك بطل إن أنت فيه، ده تطرف، ده إرهاب، ده تزمت، ده تعيد. تقول له الله يسامح، ربنا يحبك، والله لو ربنا حبك لتبقى أجدع مني وتبقى أحسن مني، ربنا يهديني يهديني ويهديك. اوعى تقول له ربنا يهديك احسن، هو مجنون يعني بيعتبروها النهارده شتمه؟ لا، قل له ربنا يهديني ويهديك. قدم نفسك الاول. ايوه، لا ده احد الاخوه بقول له ربنا يهديك، قال له انت ابن تيميه؟ ربنا يهديك انت. قلت له امين يا رب، ربنا يهديني يا رب، والله انا محتاج ربنا يهديني. نعم اخوتي انتبهوا، نقول ان اول طريق الصدق كمال العزم، عزم على الطاعة، وعزم على الصبر، وعزم على قوة الارادة، وعزم على طول الصبر في الطاعة، كمال العزم. يبقى عندك عزم كامل. اثنين، قوة الارادة. يا إخوة إننا نحتاج إلى مثل هذا. للأسف الشديد شباب النهاردة ضعاف، ضعاف إلى أبعد حد. بشوف النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذاته منصب وجمال فقال إني أخاف الله. دي ثلاث فتن، أولا دعته هي اللي طلبت، اثنين ذات منصب، ذات إيه منصب، ثلاثة جمال مش عجوز، لا بذات جمال، ومع ذلك قال إني أخاف الله. بقوة الإرادة كمان العزم هنا تؤدي إلى صدق. لكن النهاردة لا هي جمال ولا منصب ولا بتدعو وبيجري وراها. شفت المصيبة؟ شفت البلوى السوداء؟ لا صلى لنا ولكم العافية. سبب ضياع الصدق. الثالثة تجاوز العوائق، ودي عايزة قاعدة طويلة قوي ليا معاها مرة ثانية، لكن هقول بس ازاي نجيب الثلاثة دول اللي هم كمال العزم وقوة الارادة وتجاوز العوائق. كيف؟ في ثلاثة. الاول المبادرة الى اداء الفرائض. مهمة كلمة المبادرة. كلمة ايه المبادرة؟ بسرعة، انك ما يأذنت عليك الاذان الا في المسجد، هي دي مبادرة. انك قبل ما يحل وقت فرض الزكاة تكون جاهز في يومها تطلعها، وممكن تطلعها قبلها بشهر وباثنين وبسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ زكاة العباس بن عبد المطلب سنة مقدم. ممكن واحد يعمل كده، زكاته 1000 جنيه، يطلع 1000 جنيه وألف مؤدب بتوع السنة الجاية يا رب. كنت النهاردة بقرأ في سيرة رجل من السلف، مش ممكن يكونوا دول بشر واحنا بشر. رجل سمع دعوة للإنفاق، قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأخرج 1000 دينار حين سمع الآية في صلاة الصبح. ثم عند الظهر قال يا رب وهذه 1000 أخرى شكرا لك على أن وفقتني لإخراج 1000 الأولى. صلى في العصر قال يا رب وهذه 1000 إن لم تقبل الأولى. وعند المغرب قال يا رب وهذه 4 شكرا لك على أن قبلت مني وإن رددتني فتقبل هذه. ناس كان بفسهم ربنا يرضى عنهم، مش يطلع زكاة المنهور كده يعني ويقعد يتحرك. يا عم الشيخ اطلع على كل البضاعة؟ اطلع على كل البضاعة، والفلوس اللي عند الناس والفلوس اللي عند الناس ما بتاعتك هتجيب. طب في ناس ما بتدفعش، نقول له احسب الدين الميت اللي يغلب على ظنك انه مش جاي واخصمه. طب كلهم الظاهر انهم سيئين يا عم الشيخ، لما يجوا ادفع. يا ابني ده انت بتتعامل مع رب كريم لا يضيع النفقة، بيقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. واحدة تقول انا عندي 200 جرام ذهب يا عم الشيخ، لهم زكاة؟ تقول نعم لهم زكاة. قد ايه؟ ربع العش. طب لو ما عنديش فلوس بيعي حتة وطلعي الزكاة. طب مش في علماء قالوا برضو ان الذهب الزينة معلش زكاة؟ قلت له يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. شح الحبس على مولاه، قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالقضية إذن إخوتاه أحبتي في الله، انتبهوا، المبادرة إلى أداء الفرائض بثلاثة شروط: أولا المحافظة عليها دوما، اثنين الإخلاص فيها، ثلاثة إيقاعها على مقتضى الشرع. يبقى المبادرة دي المحافظة عليها دوما، الذين هم على صلاتهم يحافظون يحافظون. احفظ الله يحفظك. المؤمنات حافظات للغيب، لما حفظ الله، هذا هو الحفظ. حفظ المحافظة عليها دوما، اثنين الإخلاص، ثلاثة متابعة. نرجع تاني، يكون الصدق بكمال العزم وقوة الإرادة في السير وتجاوز العوائق، يكون هذه الثلاثة بثلاثة: واحد المبادرة إلى أداء ما فرضه الله، اثنين الصدود عن كل معوق ومسبب. انت كل يوم ربنا أكرمك وبتقرأ 10 أجزاء من القرآن، يجي لك واحد يقول لك لا 10 أجزاء انت كده يبقى ما بتفهمش، كفاية جزء واحد. تصح النفس تميل الى الهين، النفس تميل الى البطالة والكسل، ان النفس الامارة بالسوء. وتبدأ تمشي مع بقى متتبع الرخص ده، يقول لك يا عم احنا في زمن الشدة وزمن الفتنة يجوز حلق اللحية، على طول تروح مقصر تاني مرة تروح حالق. لا، صدق أن تصد عن كل معوق ومسبب. قال الله قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم فلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أتحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم تدور أحينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أسحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. لك عام تتروح مواصلات ومشوار وتعب وتتأخر، اقعد هنا بس في المسجد اقرأ لك ربعين أحسن من مروح الدرس. ده مسبب، لأن مروح الدرس أحسن. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا إلى رياض الجنة. قال مجالس، مجالس الذكر، ليه مجالس العلم دي؟ مجالس الوعظ والتذكير. الرسول يقول لك ارتعوا فيها. يبقى ابتعد عن كل معوق ومسبب. عايز تطلع فلوس، سمعت المسجد بيتبني، عايز تطلع فلوس للمسجد، يوم يقول لك لا لا انت شوف بس الفقر اللي جنب البيت اديهم فلوس وخلاص. يا عم سيب، ودي فرصة ان هو هيطلع دلوقتي لما يروح البيت هيلاقي لهم 1000 باب مش هيطلع. فالصدود عن كل معوق ومثبت. ثلاثة وهو الاخير عشان نمشي ان شاء الله، الانصراف بالقيد والسر عن كل ما سوى الله تعالى والنفرة عن كل شاغل عنه. بختام الكلام ونسأل الله أن ينفعنا بها والسلام، الانصراف بالقلب والسر عن كل ما سوى الله تعالى. التف القلب عن سوى الله، تغميض عين القلب عما سوى الله. نعم، أن يصبح قلبك ليس يحب إلا الله. أختم بالكلمة دي، من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، رجل قلبه معلق فيه في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، قلبه فين؟ في بيت ربنا، ما بيخرجش. فلما يخرج يتعامل مع الناس، الفلوس ما بيعدهاش بقلبه، لأن بعض الناس لما يجي يعد الفلوس بيبل صباعه من لسانه، لا ده بيبله من قلبه، قلبه بين طيات الأموال، فكل ما يشد مية من الباب ويطلع حتة من قلبه. نعم لا، الثاني قلبه فين؟ في المسجد. فلما يعد الفلوس بيعد بإيديه بصوابعه، مش بقلبه. لما بيشتغل ويفكر مش بقلبه، بإيديه ورجليه وراسه وعينيه، لكن قلبه هنا. أما بيتعامل مع الناس يتعامل بودانه ولسانه، لكن قلبه في المسجد مع الله، فقلبه يفضل نظيف طاهر لأنه في بيت الله. لكن اللي واخد قلبه معاه، قلبه بيتوسخ من كثر التعامل في الشارع، بعد كده يحاول ينظف قلبه لا يجد إلى ذلك سبيلا. اللهم طهر قلوبنا. لا شك أن المسألة تحتاج إلى بسط، سنعيد الكلام أو نزيد الكلام ونبسط الكلام فيها اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة، وثبتنا على الإيمان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع تحيات تسجيلات الرسالة الإسلامية، القاهرة، تليفون 391-4027. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.